الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، وما زلنا عند الفصل الذي عقده المصنف لبيان أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة، أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة، وهو الفصل الثامن. وكما تقدم معنا فالمصنف جعل هذا الفصل في فروع، ووصلنا إلى الفرع الحادي عشر حيث قال حفظه الله: ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحج وما لا تفعله حتى تطهر. يعني أراد في هذا الفصل أن يبين ما تصنعه المرأة الحائض ومثلها النفساء في مناسك الحج، يعني إذا أحرمت بالحج، وتقدم معنا أنه يشرع لها الإحرام ولو كانت حائضا. أراد هنا أن يبين ما تفعله وما لا تفعله حتى تطهر. قال حفظه الله: تفعل الحائض كل مناسك الحج من إحرام ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمار، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولمسلم في رواية: فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، والنهي يقتضي الفساد المراد في البطلان، فيكون طواف الحائض باطلا، يكون طواف الحائض باطلا، وهو قول الجمهور. والنهي يقتضي الفساد المراد في البطلان، نعم، فيكون طواف الحائض باطلا وهو قول الجمهور. نعم، المصنف وفقه الله بين هنا أن الحائض ومثلها النفساء كما تقدم تفعل كل مناسك الحج، كل مناسك الحج، ولا وتترك الطواف فقط، تترك الطواف فقط. قد يقول قائل: تترك أيضا الصلاة، تترك أيضا الصلاة، تترك الصيام. نقول: هذا حكم يعني معروف من أدلة سابقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، فهذا معروف. لكن المراد هنا ما يتعلق بأحكام الحج، ما يتعلق بأحكام الحج. لهذا قال: تفعل الحائض كل مناسك الحج. ومما يفعله الحاج الإحرام، وهذا تقدم، والوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة ورمي الجمار، هذه كلها أفعال يفعلها الحاج. ومن ذلك أيضا قراءة القرآن والذكر والدعاء ودخول المسجد، هذه أفعال كلها يفعلها الحاج. فيشرع للحائض والنفساء أن تفعل ذلك إذا كانت ماذا؟ في حجها. ثم نقل كلام الشوكاني، نقل كلام الشوكاني رحمه الله قال: والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف، يعني الطواف فقط حتى ينقطع دمها وتغتسل، والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد. ثم قال حفظه الله: ولا تسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى إلا بعد طواف. هذه مسألة تعلق بالسعي، إن بعض الناس قد يقول السعي لا تشترط له الطهارة، وكما سيأتي عند المصنف أنه لا بأس إذا طافت المرأة ثم حاضت لا بأس أنها تسعى، هذه مسألة جائزة، لكن أن تكون هذه المرأة حائضا ولم تطف فتقول لا بأس إذن أن أقدم السعي، فهذا الذي يريده الشيخ. قال: ولا تسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى إلا بعد الطواف، إذن ففي هذه الحال يقال لها لا يشرع لك تقديم السعي على الطواف في هذه الحال. قال الإمام النووي، ثم نقل المصنف كلام الإمام النووي، قال: فرع، لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندنا، عندنا يعني الشافعية، لأن الإمام النووي شافعي المذهب، فقال: لا يصح سعيه عندنا، وبه قال جمهور العلماء. قال: وقدمنا عن الماوردي، والماوردي أيضا من علماء الشافعية، أنه نقل الإجماع فيه، نقل الإجماع على أنه لا يصح السعي إلا بعد طواف نسك. قال: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح، حكاه أصحابنا عن عطاء وداود. قال: ودليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف، وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، يعني هذا هو الدليل على عدم صحة الاتيان بالسعي إلا بعد طواف نسك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف وقال: لتأخذوا عني مناسككم، فلذلك لا يجوز للحاج رجلا كان أو امرأة أن يقدم السعي على الطواف. قال: وأما حديث ابن شريك الصحابي، ابن شريك هو أسامة ابن شريك الصحابي رضي الله عنه، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فكانوا يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو أخرت شيئا، أو قدمت شيئا، فكان يقول: لا حرج إلا على رجل اقترض من عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي هلك وحرج. قال: فرواه أبو داود بإسناد صحيح، كل رجاله رجال الصحيح، إلا أسامة بن شريك، إلا أسامة بن شريك الصحابي، وهذا الحديث محمول على ما حمله الخطابي وغيره، وهو أن قوله سعيت قبل أن أطوف أي سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة. انتهى كلامه رحمه الله، يعني هذا النقل نقله كله عن الذهبي، عفوا عن الإمام النووي رحمه الله. هذه الجملة التي ذكرها النووي، سعيت قبل أن أطوف، في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه، هذه الجملة وهي في حديث، يعني جاءت فيه هذه الجملة، الحديث صحيح، لكن هذه الجملة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، هل هذه الزيادة زيادة صحيحة أو ضعيفة. وهذه الزيادة تدل على جواز السعي قبل الطواف، تدل على جواز السعي قبل الطواف. وتقدم معنا أن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجاب عن هذه الرواية التي فيها أن السائل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف؟ هذه الزيادة لها توجيهان. التوجيه الأول أنها زيادة ضعيفة ولا تصح، أنها زيادة ضعيفة ولا تصح، ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله هذا الحديث ليس بمحفوظ، يعني هذه الزيادة ليس بمحفوظ. وقال البيهقي هذا اللفظ غريب، هذا اللفظ غريب. وقال الشوكاني قال الحفاظ إنه ليس بمحفوظ. وقال الألباني الحديث إسناده صحيح لكن هذه الزيادة شاذة، لكن هذه الزيادة شاذة، لأنه قد خالف فيها أحد الرواة من هم أوثق منه. إذن فعلى فرض وعلى بيان أن وعلى أن هذه الزيادة ضعيفة فالأمر ظاهر، لكن على فرض أنها زيادة صحيحة ثابتة، على فرض أنها زيادة صحيحة ثابتة، فإنها حينئذ تكون محمولة على الحاج إذا حج قارنا أو حج مفردا، يعني إذا سعى بعد طواف القدوم، إذا سعى بعد طواف القدوم فهذا لا حرج فيه، لأنه لا يلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لا يلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. هذا يعني ما نقله المصنف عن الخطابي، وهذا قال به غير واحد من أهل العلم، منهم البيهقي ومنهم الخطابي والبغوي وغيرهم من أهل العلم. ثم قال المصنف حفظه الله وقد نقل كلام الشنقيطي، فقال قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عند الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه. ثم نقل كلام النووي الذي مر قريبا، هذا كلام المصنف، ثم نقل يعني شيخه، يعني شيخه محمد الأمين الشنقيطي، ثم نقل كلام النووي الذي مر قريب وجوابه عن حديث ابن شريك، ثم قال فقوله قبل أن أطوف يعني طواف الإفاضة الذي هو ركن، ولا ينافي ذلك أنه سعى بعد طواف القدوم الذي هو ليس بركن، انتهى كلامه رحمه الله. ثم نقل المصنف حفظه الله كلام صاحب المغني وهو ابن قدامة، قال وقال في المغني والسعي تبع للطواف لا يصح أن يتقدمه طواف، لا يصح إلا أن يتقدمه طواف، فإن سعى قبله لم يصح. وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال عطاء يجزئه، وعن أحمد يجزئه إن كان ناسيا، وإن كان عمدا لم يجزئه سعيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان قال لا حرج. ووجه الأول، وجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طوافه وقال لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، انتهى كلامه. يقول المصنف فعلم مما سبق أن الحديث الذي استدل به من قال بصحة السعي قبل الطواف له دلالة فيه. يعني حديث أسامة بن شريك سعيت قبل أن أطوف، قال لا دلالة فيه، لأنه محمول على أحد أمرين، لأنه محمول على أحد أمرين، إما أنه في من سعى قبل الإفاضة وكان قد سعى للقدوم فيكون سعيه واقعا بعد طواف، أو أنه محمول على الجاهل والناس دون العامد. إذن هنا وجهه الشيخ بتوجيهين، وهذا طبعا على اعتبار صحته وعلى فرض صحته، أما إذا قلنا إنه ضعيف فالأمر مفروغ منه، يعني لا حجة فيه أصلا، لكن على فرض صحته فإنه يحمل على هذين الأمرين، إما أنه في من سعى قبل الإفاضة، سعى قبل الإفاضة يعني أنه لما قدم قارنا أو مفردا طاف بالبيت طواف القدوم، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم سعى بين الصفا والمروة، أو أنه ترك السعي ثم في يوم يوم العيد قدم السعي، سعى بين الصفا والمروة ثم طاف طواف الإفاضة. إذن فيحمل إما أنه في من سعى قبل الإفاضة وكان قد سعى للقدوم، قال فيكون سعيه واقعا بعد الطواف، إذن هذا واضح. قال أو أنه محمول على الجاهل والناس دون العامد، يعني فعل ذلك جهلا ونسيانا، يعني هو لا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو تقديم الطواف على السعي، فجهلا منه قدم ماذا؟ السعي على الطواف، قدم السعي على الطواف. ففي هذه الحال قال الشيخ يعني لا حرج، في هذه الحال لا حرج، أما أن يتعمد مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يجب عليه أن يعيد ذلك السعي، يجب عليه أن يعيد ذلك السعي. قال الشيخ وإنما أطلت في هذه المسألة، يعني مسألة تقديم السعي على الطواف، لأنه قد ظهر الآن من يفتي بجواز السعي قبل الطواف مطلقا، والله المستعان. يعني هذا الذي دعا الشيخ إلى مزيد تفصيل في هذه المسألة، لأنه قد ظهر الآن من يفتي بجواز السعي قبل الطواف، وهذا قال به بعض المتساهلين في أحكام الشرع، بل إن بعضهم قد ألف رسالة في ذلك وسماها افعل ولا حرج، سمى هذا كتابه افعل ولا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم قالها في وجه وهو جعلها مطلقة في كل شيء افعل ولا حرج. فهذا الذي ألف هذا الكتاب ومن على شاكلته، يعني هم من يقصد الشيخ في قوله قد ظهر الآن من يفتي بجواز السعي قبل الطواف، وقد رد على هذا التأليف الذي ذكرته افعل ولا حرج، هذا رد عليه شيخنا العلامة عبد المحسن عباد حفظه الله في كتاب سماه تنبيهات في الحج على الكتاب المسمات افعل ولا حرج، تنبيهات في الحج على الكتابة المسمات افعل ولا حرج. ورد عليه أيضا الدكتور إبراهيم بن محمد الصبيحي، وقدم لرده هذا ثلاثة من العلماء الكبار، وهو سماحة المفتي عبد العزيز للشيخ، وكذلك رئيس مجلس القضاء سابقا العلامة صالح الحيدان، وكذلك مؤلف هذا الكتاب وهو شيخنا العلامة صالح ابن فوزان الفوزان. وقد سئل أيضا العلامة عبد الرحمن البراك عن كتاب افعل ولا حرج، فذكر أن فيه تساهلا كثيرة، وبين أنه لا ينبغي الاعتماد عليه. إذن فالشاهد أن هذه أن هذا الكتاب الذي ألفه صاحبه وهو من دعاة الصحوة كما يسمونهم كتاب ليس في محله، وقد رد عليه العلماء، وقد سئل شيخنا الفوزان عن هذه المقولة في الحج افعل ولا حرج بالإطلاق، هكذا بالإطلاق، قال هذه مقولة ضائعة، هذه مقولة ضائعة يعني على الإطلاق، وإنما يعني قال عليه وفقه الله قال وإنما تقيد بما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقول افعل ولا حرج على وفق ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس افعل ولا حرج كما يحلو لك، كما يحلو لك. نعم. إذن هذا ما أراد المصنف وفقه الله التنبيه عليه، ولهذا أطال فيه وبين السبب الإطالة في ذلك، ثم ذكر تنبيها فقال تنبيه: لو طافت المرأة وبعد أن انتهت من الطواف أصابها الحيض فإنها في هذه الحالة تسعى، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، لا تشترط له الطهارة، يعني أنها إذا طافت بالبيت وبقي عليها السعي قدر الله أنها حاضت أو نفست، ففي هذه الحال ماذا تصنع؟ تتحفظ جيدا حتى تأمن من عدم خروج الدم وتلويث المسجد، ثم تسعى بين الصفا والمروة. وعلل الشيخ ذلك بأن السعي لا تشترط له الطهارة، وهذا ما أشرت إليه قبل قليل، فالسعي في هذه الحال لا بأس فيه. ثم نقل عن صاحب المغني أنه قال: أكثر أهل العلم يرون ألا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وممن قال ذلك عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، إلى أن قال: قال أبو داود سمعت أحمد يقول: إذا طافت المرأة بالبيت ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت. نعم، وهذه فتوى الإمام أحمد كما نقلها عنه أبو داود عليه رحمة الله. ثم قال: وروي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة، رواه الأثرم. انتهى ما نقله المصنف وفقه الله. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي الفرع الحادي عشر كما تقدم: ما تفعله المرأة الحائض في مناسك الحج وما لا تفعله حتى تطهر. ثم أورد المصنف فرعا آخر وهو الثاني عشر، قال: يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر، يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، يعني أن الحجاج كما هو معلوم إذا نزلوا من عرفة فإنهم ينزلون إلى مزدلفة بعد غياب الشمس يوم عرفة، ينزلون إلى مزدلفة، والسنة هي أن يبيت فيها الحاج وأن يخرج منها بعد أن يصلي الفجر فيها، يعني قبل أن تطلع الشمس، تصفر الشمس يعني قبل طلوعها ينفر ويخرج من مزدلفة، هذه هي السنة. لكن يجوز للنساء أن ينفرن قبل يعني قبل أداء صلاة الفجر في مزدلفة، وهذا الخروج من مزدلفة يشرع بعد غيبوبة القمر، يعني الثلث الأخير من الليل، وهذا الحكم يجوز أيضا للمرافق لهن، المرافق لهن يجوز أن يخرج معهن ولو كان شابا قويا، فإذا كان لا يأمن عليهن لوحدهن فإنه يخرج معهن، وكذلك الضعفة لو كان معه شيخ كبير أيضا ويشق عليه البقاء فإنه في هذه الحال يخرج معهم أيضا. يقول المصنف وفقه الله: ويرمين جمرة العقبة عند الوصول إلى منى خوفا عليهن من الزحمة. يعني إذا خرج النساء والضعفة من مزدلفة ووصلوا إلى منى فإنهم يرمون مباشرة جمرة العقبة. يقول الموفق في المغني: ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا، ولأن فيه رفقا بهم ودفعا لمشقة الزحام عنهم واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يخرجوا بعد غيبوبة القمر، فهذا فيه إذن الرفق وفيه دفع المشقة وفيه الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقل المصنف كلام الإمام الشوكاني فقال: وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: والأدلة تدل على أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك. هذه مسألة يعني حصل فيها خلاف، والراجح ما ذكره النووي هنا، فإن الضعفة إذا خرجوا من مزدلفة متى وصلوا إلى منى فإنهم يرمون جمرة العقبة ولا يجب الانتظار حتى تطلع الشمس. السنة لمن ليس له عذر وليس له رخصة أنه لا يرمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، لكن من كان له عذر من النساء والضعف وخرج بعد غيبوبة القمر فإنه متى وصل إلى منى فإنه يرمي جمرة العقبة، وهذا أيضا داخل في التخفيف على هؤلاء. ثم نقل المصنف وفقه الله كلام النووي فقال: وقال الإمام النووي رحمه الله: قال الشافعي والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس. ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك. يعني المصنف هنا لما نقل كلام النووي جاء فيه أن تقديم الضعفة من النساء وغيرهن يكون قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل، يعني كلامه يوحي بأنه إذا فات نصف الليل جاز الخروج، ومعلوم أن غيبوبة القمر تكون بعد نصف الليل، ولهذا فابن القيم عليه رحمة الله ذكر في كتابه الزاد أن الذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، قال: وليس مع من حده بالنصف دليل. انتهى كلامه رحمه الله. فلذلك نقول من كان في مزدلفة عليه أن يحرص على العمل بالسنة فيؤخر، حتى يتجاوز نصف الليل ويبقى ثلث الليل، فيبقى ثلثين في مزدلفة والثلث الأخير يخرج ويذهب إلى منى. أما الخروج يعني بعد نصف الليل مباشرة فهذا وإن قال به بعض أهل العلم، لكن الذي دلت عليه السنة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر وليس التعجيل بعد نصف الليل، خاصة أن الخروج بعد نصف الليل ليس عليه دليل ظاهر في هذه المسألة. نعم، إذن هذا يتعلق بالفرع الثاني عشر. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله في الفرع الثالث عشر: المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة. يعني بيّن هنا سنة التقصير من شعر الرأس. معلوم أن المشروع في حق الرجال بعد الفراغ من الحج والعمرة هو الحلق أو التقصير، والحلق أولى، الحلق أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق، ولأنه عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين 1 مرة. على كل حال، فالمرأة كما قال المصنف لا يجوز لها الحلق، لا يجوز لها الحلق، يعني المشروع في حقها هو التقصير، فتأخذ من جميع شعرها قدر أنملة. قال: والأنملة رأس الإصبع أو الأصبع أو الأصبع من المفصل الأعلى، معروف الأنملة. قال ثم نقل عن صاحب المغني أنه قال: والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك. قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم، وذلك لأن الحلق في حقهن مثلى. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، يعني تقصر من جميع شعرها ولا تحلقه. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، وكان أحمد يقول: تقصر من كل قرن قدر أنملة. يعني إذا كانت قد ظفرت المرأة شعرها فكل قرن تجمع الظفيرة ثم تقص منه قد أو قدر أنملة. قال: وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحاق وأبي ثور. وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها، قال: نعم، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة. يعني الشاهد بهذا كله أنه تجمع شعرها مثلا في الخلف ثم تقص منه قدر أنملة، وتجمع مثلا يعني ما جاء في أول شعرها مقدم شعرها المسمى بالقصة فتقص منه قدر أنملة. إذا فعلت ذلك فقد أصابت السنة. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق، بل وظيفتها التقصير من رأسها، لأنه بدعة في حقهن وفيه مثلة. ما هو البدعة؟ هو الحلق وفيه مثلة، والمشروع والسنة في حقهن هو التقصير. نعم، هذا ما يتعلق بالفرع الثالث عشر في تقصير المرأة من شعرها بعد الفراغ من حجها وعمرتها. ثم قال في الفرع الرابع عشر: قال: المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامها. وهذا ما يحصل به التحلل، وهو المعروف بالتحلل الأول، التحلل الأول بالنسبة للحاج. متى يحصل التحلل الأول؟ إذا رمى جمرة العقبة، وهذا يعني أمر متفق عليه، وبعض أهل العلم يكتفي بذلك، وبعضهم يقول إذا زاد عليه شيئا آخر وهو التقصير، زاد عليه شيئا آخر وهو التقصير أو الطواف بالبيت. فالشاهد أن المرأة إذا رمت جمرة العقبة وقصرت حصر لها التحلل الأول، وكذلك الحاج الرجل. قال: ويحل لها ما كان محرما عليها بالإحرام، ما كان محرما عليها بالإحرام. قال: وهذا يقصد محظورات الإحرام المتقدمة. قال إلا أنها لا تحل للزوج فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها حتى تطوف بالبيت طواف الإفاضة. يعني المرأة وكذلك الرجل إذا حصل منه التحلل الأول برمي جمرة العقبة والتقصير فهنا يحل له كل شيء، يعني أن يستعمل الطيب، أن يقص أظافره ونحو ذلك. قال يعني فلا يجوز لها أن تمكنها أن تمكنه من نفسها حتى تطوف بالبيت طواف الإفاضة، يعني أنها تحللت التحلل الأول، فلا يجوز لكل من الزوجين أن يأتي زوجه. المرأة لا تطاوع زوجها لو طلبها، وهو لا يجوز له ماذا؟ أن يطلبها ولا أن يطاوعها. قال فإن وطئها في هذه الأثناء وجبت عليها الفدية، وهذا طبعا إذا كانت مطاوعة، إذا لم تكن مكرهة، إذا كانت مطاوعة له في ذلك وجبت يعني عليها الفدية، وأيضا عليه الفدية. قال وهي ذبح شاة في مكة توزعها على مساكين الحرم، لأن ذلك بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول. وقد ذكر شيخنا في شيخ عبد المحسن حفظه الله في تبصير الناسك أنه إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فإن الحج لا يفسد، وهذا اتفاق، وعليها الفدية، عليها الفدية أو على المجامع الفدية، فإذا كان قد اتفق على ذلك فعليهما الفدية، عليهما الفدية. لكن لو كان الجماع قبل التحلل الأول، يعني قبل رمي جمرة العقبة، كان يجامع في مزدلفة أو في عرفة، فهذا الجماع قبل التحلل الأول يفسد به الحج، يفسد به الحج. وعلى من وقع منه ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، هذا أولا، وعليه أن يمضي في هذا الحج، يعني يكمل بقية أعمال الحج، وعليه أيضا ذبح بدنه، وعليه أيضا أن يحج يعني من العام القادم. هذا ما يترتب على من وقع منه الجماع قبل التحلل الأول، فساد الحج هذا أولا، وثانيا التوبة إلى الله، وثالثا وجوب المضي في الحج يواصل فيه، ورابعا ذبح بدنه، وعليه ماذا؟ أن يحج من العام القابل. هذه خمسة أشياء تترتب على من جامع قبل التحلل الأول. أما من جامع بعد التحلل الأول فهذا كما تقدم حجه لا يفسد، وهناك قول لابن عمر أنه يفسد، ولكن هذا القول غير معمول به عند أهل العلم، لأنه خالفه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو القول الذي عليه أهل العلم. إذن هذا ما يتعلق بالفرع الرابع عشر، أن المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامها. الفرع الخامس عشر قال إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها طواف الوداع. هذه مسألة مهمة، هو أن طواف الوداع يسقط عن المرأة إذا أصابها الحيض أو النفاس، بشرط ماذا؟ أن تكون قد طافت طواف الإفاضة. قال المصنف وفقه الله لحديث عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنها بعدما أفاضت، يعني بعدما أدت طواف الإفاضة، قالت فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال فلتنفر إذن، قال صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وعنه أيضا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة. إذن هذا هو الضابط، يعني إذا أدت المرأة جميع أعمال الحج بقي لها طواف الوداع، وطواف الوداع على الراجح أنه واجب، ولهذا احتاج إلى الترخيص. ففي هذه الحال يسقط عنها هذا الواجب، وهذا من رخص الله سبحانه وتعالى على النساء أو للنساء. ثم نقل المصنف عن النووي فقال: قال الإمام النووي رحمه الله: قال ابن المنذر: وبهذا قال عوام أهل العلم منهم مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم، انتهى. ثم نقل عن صاحب المغني أنه قال: قال في المغني: هذا قول عامة فقهاء الأمصار. وقال: والحكم في النفساء كالحكم في الحائض، لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يجب ويسقط، يعني كأن كلمة ساقطة هنا، لأن أحكام النساء مثل أحكام الحيض فيما يجب ويسقط، انتهى كلامه. نعم، إذن هذا هو الفصل ماذا؟ الحادي أو السادس عشر، نعم عفوا الخامس عشر، الفرع الخامس عشر. ثم ختم المصنف وفقه الله الكلام عن هذا الفصل الثامن المتعلق بالأحكام التي تختص بالمرأة في الحج والعمرة بهذا الفرع السادس عشر، فقال: المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي، قال: للصلاة فيه والدعاء، لكن لا يجوز لها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها منهية عن الزيارة، عن زيارة القبور. معلوم أيها الإخوة أن زيارة المسجد النبوي في الحج لا علاقة لها بأحكام الحج، كذلك زيارته لمن أدى العمرة يعني لا علاقة لها بأحكام العمرة، لكن من ذهب فيشرع له يداء عمرة أو حج، يشرع له أن يزور المسجد النبوي لإدراك الفضيلة التي فيه، وهي الصلاة في المسجد النبوي، والصلاة الواحدة فيه بألف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زار المسجد النبوي شرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا أن المرأة لا يشرع لها زيارة ماذا؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها منهية عن زيارة القبور. وهذه المسألة تقدم الكلام عليها، تقدم في بيان حكم زيارة المرأة للقبور. فالشاهد هنا أن المرأة يشرع لها زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، والمرأة في المسجد النبوي ممنوعة من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى في المملكة هو المنع، منع النساء من زيارة القبور، ولهذا تمنع المرأة من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال، نقل المصنف كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، قال: قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله في مجموع فتاويه: والصحيح في المسألة منعهن من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لأمرين: أولا عموم الأدلة، والنهي إذا جاء عاما فلا يجوز لأحد تخصيصه إلا بدليل، ثم العلة موجودة هنا، انتهى كلامه. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه لما ذكر زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لمن زار مسجده الشريف، قال: وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال: وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع، فهو مشروع في حق الجميع. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله. إذن المشروع للمرأة إذا زارت المسجد النبوي يشرع لها الصلاة فيه، يعني الصلاة في المسجد النبوي إدراكا للفضيلة المعروفة، كما يشرع لها أيضا زيارة مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أن من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة، كان له كأجر عمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إذا أدت حجا أو عمرة ثم ذهبت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلت فيه فيشرع لها أيضا مع زيارة مسجد النبي عليه السلام أن تزور مسجد قباء لإدراك تلك الفضيلة. وكما ذكرت يعني لا علاقة في بزيارة مسجد، لا علاقة بالحج والعمرة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا زيارة مسجد قباء. نعم، إذن هذا آخر ما لدينا في التعليق على ما ذكره المصنف في تحت هذا الفصل الثامن لبيان أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة. ثم شرع المصنف في فصل جديد وهو الفصل التاسع في بيان أحكام تختص بالزوجية وإنهائها، وهذا سنرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.